السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أتكلم في هذه الدقائق على فضل هذه الليالي العشر التي ذكر المفسرون أنها هي التي أقسم الله بها أو بأيام ذي الحجة، في قوله تعالى: والفجر وليالي العشر. من المعلوم أيها الأفاضل أن الله عز وجل فضل بعض الأماكن على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض البشر على بعض، ففضل بعض النبيين على بعض، وسيدهم وأفضلهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الشهور على الإطلاق هو شهر رمضان، ميزه الله عز وجل بميزات عظيمة. وأفضل أيامه هذه الأيام العشر، وأفضل تلك الليالي العشر ليلة القدر. ففي هذه الأيام العشر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أو أقبلت، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزرة وأيقظ وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزرة، قيل المقصود الجد والاجتهاد في العبادة من القيام والتهجد وما إلى ذلك، وقيل المقصود اعتزال النساء والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أن تشمل اللفظة الأمرين. وأيقظ أهله أو أحيا ليلة، أحيا ليلة، من أحيا الليالي العشر بإذن الله سوف يوافق ليلة القدر. وإحياؤها يكون بما شرع الله عز وجل من التهجد، الصلوات، وتلاوة القرآن، والذكر، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والصدقات، والإنفاق في سبيل الله، والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله، وحفظ اللسان، وما إلى ذلك من الأمور التي تحيا بها تلك الليالي المباركة، الليالي العشر. أحيا ليلة، يحييه بما يقرب إلى الله، ويشترط فيما يتقرب به إلى الله شرطان: أن يكون العمل خالصا لوجه الله، مبتغيا به العبد وجه ربه سبحانه وتعالى، لا يريد من أحد على ذلك جزاء ولا شكورا. والثاني: موافقة السنة، إصابة السنة، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. بهذا يكون الإحياء، إحياء تلك الليالي، التقرب إلى الله عز وجل والتوبة الصادقة قبل كل شيء من جميع الذنوب والمعاصي، والإقبال على الله سبحانه وتعالى. شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. انتبه يا عبد الله، أهلك، أبناؤك، بناتك، زوجاتك، أقاربك، اجتهد في تعويدهم على طاعة الله وفي مضاعفة الجهود في هذه الأيام المباركة. اجتهد في ذلك يا عبد الله، يا عبد الله، فإنهم رعية عندك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يربيهم على طاعة الله. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. تذكر يا عبد الله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تذكر يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كيف يغشهم؟ هل المقصود أنه يعني يضع لهم السم، يضع لهم شيئا في الطعام؟ لا، هناك غش أعظم من ذلك، وهو ترك الحبل لهم على الغارب، يسرحون ويمرحون ويلعبون ويسفهون ويصاحبون من يصاحبون من أهل الإفراط والتفريط، وأنت لاه عنهم وأنت غافل عنهم. قد تكون مؤديا لبعض الواجبات لكنك مقصر، وأول ولا أبرئ نفسي في هذا الواجب العظيم تجاه الأولاد، تجاه أبنائك، تجاه زوجاتك، تجاه بناتك. علمهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عودهم على ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. اجتهد في ذلك يا عبد الله قبل أن يتعلقوا برقبتك غدا ويقيمون عليك الحجة: أنت أهملتنا، أنت لم تربنا على طاعة الله، أنت لم تقم بواجبك نحونا الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك. فانتبه لهذا يا عبد الله. وأيقظ أهله، انتبه، اجتهد في مرضات الله. لا تكن من الذين يمر عليهم شهر رمضان فلم يغفر لهم. لعله مر عليكم مرارا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمن ثلاثا، فقالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل آنفا فقال: رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، قل آمين فقلت آمين. أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا بخلاء، وصلوا صلاة صريحة. لا تقول، بعض الناس يستطرد في الكلام ثم يقول: صلى سلم صلى سلم، هذا ما يصلح. قل أقل شيء أن تقول هذه الجملة التي كان يقولها الصحابة عندما يرون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي جملة صلى الله عليه وسلم، ثلاث جمل أو جملتان. وإياك أيها الكاتب أو الناشر أن تكتفي بصلعمة أو صاد سين أو حرف الصاد، فهذه من بدع الصحفيين ومن بدع المصحفين، فانتبه واحذر من هذا يا عبد الله. إما أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، أو على الأقل تقول: صلى الله عليه وسلم، جملة خفيفة مأثورة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر منها وضاعف هذا يوم الجمعة وكلما ذكر. ولا يكون هذا بشكل ترنم أو تغني كما يفعله بعض المبتهلين أو بعض المغنين. صلي بهذه الطريقة صلى الله عليه وسلم، دون غناء ودون ما يخرج العبادة عن مغزاها أو عن صفتها، لأنه لا بد في العبادة من مراعاة سببها ومكانها وزمانها وهيئتها وعددها ونوعها. انتبه لهذا يا عبد الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر في هذه الأيام الليالي العشر، وبين أنها أحرى ما تكون في الأوتار، تحروها في أوتار العشر الأواخر 21 23 25 27 29 وأكدها 27. البعض من الناس يخطئ خطأ كبيرا، يخصص ليلة 27 للعمرة. تخصيص العمرة في ليلة 27 بدعة لا تصح، لا نقول أنها باطلة أن كان جاهلا، لكن لا يجوز أن تخصص ليلة 27، بل خصصها وسائر أيام الليالي العشر، لا أقول وحدها، خصصها وسائر الليالي العشر في العبادة، في التهجد، الصلاة، تلاوة القرآن، الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إليه بما يرضيه. اجتهد في ذلك يا عبد الله. البعض يذهب 27، فكثير تأتينا أسئلة يقول أجيت 27 فما وجدت طريقا اللي أدخل الحرم، فألغيت العمرة ورجعت إلى بلدي. لماذا يعني؟ وقال أنا قد اشترطت. هذا الاشتراط لا قيمة له، لأنك أنت قدمت وأنت تعلم أن هذا المكان قد يكون الدخول مستحيلا، قد يكون الطواف والسعي لا سيما إن جئت متأخرا في تلك الليلة. فأنت بدلا من هذا اجتهد في أن تتقرب إلى الله بأنواع القرب من العبادات والصلوات والصدقات والذكر وتلاوة القرآن وما إلى ذلك. وبدلا من أن تخصصها العمرة، خصصها وسائر الليالي العشر في التقرب إلى الله عز وجل بالعمل بما يرضيه على وفق الشرطين اللذين ذكرناهما. في هذه الليالي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، عظمها الله بقوله وما أدراك ما ليلة القدر. انتبه، هذا الاستفهام يفيد التعظيم والتفخيم، التعظيم والتفخيم. العمل في تلك الليلة يعادل عمل ألف شهر. كم سنة؟ 83 سنة وأربعة أشهر، وأربعة أشهر تعدل عمل 83 سنة وأربعة أشهر. عمر طويل لمن عمر، يحصل عليه العبد المخلص في ليلة واحدة هي ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تحراها في جميع الليالي العشر، ولا سيما في الأوتار، لا سيما في الأوتار. أحدهم يقول أنا جئت ليلة 27، ما صليت ولا ليلة، لكن جئت ليلة 27 ورزقني ربي بسيارة. طيب، وجئت ليلة في سنة أخرى ورزقني ربي ببيت. لكن يا عبد الله، فقال له طيب والأيام القادمة وبقية الليل العشر؟ قال لا خلاص، كفاية كده. كيف كفاية كده؟ ما الذي يسن لك أن تقول إذا رأيت ليلة القدر وأن تكثر منه في هذه الأيام العشر، الليالي العشر؟ سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والجد والاجتهاد في هذه الأيام المباركة. لا تضيع نفسك، لا تضيع نفسك يا أيتها الأخت المؤمنة في التسكع في الأسواق والسهر على ما لا يرضي الله والنظر إلى المحرمات، إلى التمثيليات، إلى إلى إلى يسمونها تمثيليات إسلامية. هذا مثل الذين يسمون الخمر بغير اسمها. لا يوجد شيء في الإسلام اسمه تمثيل، هو اسمه تمثيل يعني كذب، يعني كذب. تأتي فاجرة وماجنة، وماجن وفاجر، يمثلون عمر وعثمان وأبا بكر وحفصة وعائشة وزينب وأم عمار. يا أخي اتق الله في نفسك، هذا الدين جد ليس هزل. قال سماحة شيخنا سماحة المفتي في مقال له لما سئل عن التمثيليات، نسأل الله له الشفاء وطول العمر في طاعة الله، قال هذه التمثيليات هزل، هزل. والدعوة إلى الله ماذا؟ ها؟ جد. والجد غير الهزل، الجد غير الهزل. تمثيليات هزل، قل والله أنا ما شاء الله جالس على التمثيليات الإسلامية أتقرب بها إلى الله، أي قربة تنالها تترك التعبد لله عز وجل وتذهب ترى هذه المناظر السيئة. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني أن يبلغني وإياكم هذه الليالي العشر، وأن يوفقنا وإياكم فيها للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يوفقنا ليلة القدر ويجعلنا ممن أحياها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا حافظت على إحياء هذه الليالي العشر سوف تقومها إيمانا واحتسابا إذا أخلصت وكان عملك صوابا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله إياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغفر اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا وأهد قلوبنا وسلل سخيمة صدورنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إخوتاه أوصيكم ولا سيما أئمة المباركين بالاختصار على بالاجتهاد في اختيار الأدعية النبوية المأثورة. والله البارحة سمعنا من الشيخ عبد الله البعيجان جزاه الله خيرا التزاما بالسنة في الأدعية المختارة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهيب بأئمتنا وإخواننا أن يحذوا حذوة في سلوك هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والجد والاجتهاد في اختيار جوامع الكلم والبعد عن السجعات المتكلفة التي لا ترضي الله وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.